الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جاءت شريعتنا السمحاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس. ومن أنواع حفظ النفس الوقاية من الأدواء والأسقام والأمراض التي قدرها الله جل وعلا، والأسباب التي شرعها الله جل وعلا، وهذا له أصل في شريعتنا. فكما جاء في صحيح مسلم عندما قدم وفد ثقيف وكان معهم رجل مجذوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. وفي صحيح البخاري قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ولا تعارض بينه وبين قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. فالعدوى بقدر الله تنتقل، لكنها لا تنتقل بنفسها، وإنما بتقدير العليم الحكيم. فالشريعة حمت الأنفس، وما هذه التدابير الوقائية التي تضعها الدولة وفقها الله، التي يجب علينا جميعا، ينبغي لنا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى في تحقيقها لما فيها من المصالح. فولي الأمر أدرى، وعندهم من الدراسات ما يساعدهم على وضع الأشياء التي يحفظون بها الأنفس. وينبغي لنا جميعا أيها المؤمنون أن نتعاون في تحقيقها، ونحذر كل الحذر من الإشاعات والأكاذيب والأقاويل، لا سيما من بعض القنوات والأشخاص الذين يصطادون بالماء العكر ويريدون أن يكدروا على الناس صفو عيشهم، وينالون من بلادنا ويغمزون ويلمزون أن هذا الوباء انتشر في هذه البلاد وحمى الله بلادنا وبلاد المسلمين. وإنما هذه التدابير من الأسباب الشرعية، والمؤمن عنده من الوسائل ما تسكن به نفسه ويطمئن قلبه ويرتاح باله. فالمؤمن قوي الإيمان يتعلق قلبه بالرحمن جل في علاه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالمؤمن يعلم أن ما يكون في هذا الكون بتقدير رب الكون، فهو بعلم الله وبمشيئته وتقديره. فالآجال والأرزاق كلها مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقلق الإنسان على حياته ولا على مصيره، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله جل وعلا، لكل أجل كتاب. فالأمور مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر. وعنده من حسن الظن بالله جل وعلا يعتقد ويجزم بأرحم الراحمين أنه سيكفيه ويكفي بلده والمسلمين البلاء والأذى، ويتعبد الله جل وعلا في هذه العبادة العظيمة. يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله. وعنده من كثرة ذكر الله، فالمؤمن يذكر ربه جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، والذي رفع السماء بغير عمد، ما إن يذكر المسلم ربه إلا وينشرح قلبه وتطمئن نفسه ويسكن خاطره. وهذا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، فهو يؤمن بقضاء الله وقدره، ويتوكل على الله جل وعلا، ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الله في الشدة والرخاء، ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن جل في علاه. فيعلق المسلم قلبه بخالقه جل وعلا، ويتوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر. على الله توكلنا. أسأل الله أن يكفينا وإياكم وجميع المسلمين البلاء والشرور والأذى. أسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وبلاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن من أسباب راحة البال وكفاية الهم كثرة الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بن كعب قال: أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إني أكثر عليك من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. فكفاية الهم، فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من أسباب كفاية الهم، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الهدى كما أمركم الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال حبيب عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. يا حي يا قيوم، يا رحيم يا ودود، يا لطيف يا سميع يا بصير، اكشف عنا وعن سائر المسلمين السوء والبلاء. اللهم اعصمنا من الأمراض والأسقام والهموم والغموم والأحزان. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ جميع المسلمين من الأدواء والأسقام والأوبئة يا رب العالمين. نستودعك أنفسنا وجميع المسلمين، نستودعك بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين عموما يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. نسألك يا من ترانا من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. نسألك يا الله، يا من أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة، من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.